القصة هذه باختصار برضها جديدة، هي تتكلم عن الوصية. عندي زميل لي كان يمزح في العمل بالمزح، وعارف اني انا مجهز ومكرم موتى، فكل ما يقابلني يقول لي ترى يا شيخ انا وصيت اولادي كلهم انت اللي هتغسلني. قلت له الاعمار بيد الله، يمكن انت اللي تغسلني. كل ما يقابلني يقول الكلام هذا وانا اقول له نفس الحكايه. ثم انقطعت الاخبار عن بعض، انقطعنا حوالي سنتين، وسالت عنه قالوا انه في امريكا للعلاج، ما شاء الله اصغر مني وصحته ما فيها ولا شيء. سالت عنه قالوا انه في امريكا في العلاج. كيف؟ ما ابو ولا شيء الرجل. فكلمت ولده فقال لي والدي اصيب ب البعيد عنكم بالسرطان، اصيب بي بحسد، كان يتمتع بحاجه في جسده فاصيب بالعين بهذا الوباء. فاتصلت فيه في امريكا واستغرب، قال انا ما قلت لك انك حتغسلني؟ قلت له يا شيخ انا اخذت المسح. قلت له انت ان شاء الله العمر قدامك وانت اصغر مني وانت قد واحد من اولادي تيجي وتفرح. المهم هذا الرجل يا اخوان، كان الزميل هذا كان خير، كان يجيني في اوقات ويقول لي يا شيخ تعال معايا، يعني حطني قدام الامر الواقع وياخذني على سوق التجهيزات الموتى ويقول لي هيا شوف ايش ناقصك خذ. قلت له في موجود؟ قال لي لا ما في، خلاص ما دام جينا يلا. كان كل سنه في رمضان يجيب لي الاكفان ويجيب لي الحنوط ويجيب لي التجهيزات دي بدون ما انا اقول له. فلما انقطع وسالت عنه قالوا لي جاله السرطان في امريكا، وكلمته ودعيت له ان شاء الله ربنا فيفرج عنه. وفي رمضان هذا اللي راح في يوم 10 في رمضان اتصل فيه، هو كل سنه يجي ياخذ يشتري كفنه هو وزوجته واولاده، ويكتب عليه بالقلم تاريخ اللي اخذه ويحطه عنده في البيت لغايه ما يعدي السنه يجيبه لي ويجيب واحد ثاني، لانه من السنه ان الواحد يحط كفنه يكون من ماله الحر، حتى لو لم يخلف غيره لازم الكفن يكون من مال الميت الحر. فكان يجيب الكفن يحطه ويجيب واحد غيره. فاتصل فيها في 10 رمضان قال لي هيا جهز كفني. قلت له يا فلان يا شيخ قول له. قال لي والله اني حاسس اني مودع. قلت ان شاء الله يصير خير. قال لي اقول لك الان انا اتصل باخويا ويجي ياخذ منك الكفن. فافتكرت يمزح، واللي اتصل في الاخ اخوه ويقول لي هذا المبلغ ابغاك تفطر 300 صائم كل يوم، ابغاك تفطر باسم اخويا 300 صائم كل يوم، وابغى كفن له كفن لزوجته. قلت له عاده ياخذ الكفن؟ قال لا هذا الكفنين خليها عندك لا تجيبها. هو عاده ياخذ الكفن عنده تحت راسه يحطه، الكفنين هذه خلاها عندي. شوفوا سبحان الله يا اخوان. وانقطعنا الكلام هذا. بعد العيد بعشرين يوم جاء حضر على السعودية، جابوه في السعودية. سألت عنه قالوا في المستشفى التخصصي. اتصلت فيه قال لي كذا، ليه ما اتصلت بي انك جيت لماذا؟ المهم رحت له يا اخوان جالس وقعدت اقرا عليه، والله العظيم بصحة ولا شيء، رقبته شوية منفوخة ولا يعني صحته ما تدل انه مريض. وقعدت اقرا عليه وجالس ومبسوط يقول لي والله الشيخ عباس ترى حاسس اني. قلت له ما تدري بكره تقوم انت تغسلني يلا، واخذه بالمزح. صرت كل يوم اجي له لمده اسبوع، كل يوم اجي له في الصبح افطر عنده واطرد الممرضات هذول اللي يخدموه واقوم انا اخدمه بنفسي، عشان قلت له هذول ما محرم اخوان ولده موجودين يمسكوا عليه سيره مناوبه فلان. يوم الخميس انا تاخرت عليه ما رحت، شغلتني مشاغل الدنيا وأتأخرت عليه. عادة أجي أصلي به الفجر في نفس الغرفة، يجلس وأصلي به وهو جالس يصلي على سرير أصلي به. ما جيته الفجر هذا من الخميس ما جيته. الساعة 8:15 اتصل علي أخوه اللي جالس معه يقول لي تعال فلان فلان مات. شوف اليوم اللي ما جيت فيه. قلت أنا كنت عنده وكلمته قلت له اليوم الخميس أنا حجيك متأخر. قال لي والله يا شيخ الساعة 8:15 مات 8:30 وأنا عنده في المستشفى ولسه ما غطوه ولا ربطوه شيء. وجيت وحطين عليه الستارة وأقول مين عنده؟ ما رد يقول لي الأخوة، أنا افتكر زوجته ولا بناته. بقول له مين عنده؟ قال لي بيربطوا له يده. ففكيت الستارة ووجدت 2 من النصارى بيخلعوا له ملابسه ويلبسوا الكفن وزي كده لغاية ما نقول هذا. طلعتهم كلهم برا. ليش؟ لأنه لقيت وجدت أنا دائما أحاربهم. ليش؟ يربط يده اليسرى على اليمنى بدل اليمنى، حتى رجله اليسرى على اليمنى. قرشتهم برا هم طلعوا عينه ولا عرفوا يسووا ولا شيء. 8:15 هو ربع مات، 8:30 أنا عنده لسه ما سووا تصريح ولا شيء، ولا حتى زوجته ما أدري. هم طلعوا عينه نجيته ولينت مفاصله وخلعت له ملابسه ولبسته هذا لغاية ما انتهوا الأولاد، انتهوا من تجهيزه الأجرات. أخذته كانوا يبغوا يطلعوا مكة يبغوا يصلوا عليه العصر المغرب، ولا أولاده الاثنين في أمريكا جابوهم اتصلوا بالخطوط جابوهم. المهم لحقنا صلينا عليه الجمعة في مكة. الشاهد في هذا الكلام يا إخوان، الوصية عندنا في مكة لغاية الآن. أنا أعرف إمام المسجد الفلاني، ترى أكلم أولادي أكلم زوجتي أبغى إمام المسجد الفلاني هو اللي يوقف على غسلي، إمام المسجد كذا هو اللي يوقف على غسلي. مش الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل موتاكم المأمونون، الأمين الذي إذا رأى شيء في الميت لا يحدث عنه من أمور الدنيا التي من علامات سوء الخاتمة. فهذه هي الوصية. وفي من الحالة دي يمكن 6 حالات وقفت عليها، لكن لا يتسع لنا المجال. فأسأل الله لنا ولكم الخاتمة. الله